بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير فإن الله يعلمه، واتقون يا أولي الألباب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأله ويستوضحه، قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ يعني أيلزمنا أن نحج في كل عام؟ ولم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كرر السؤال 3 مرات، يقول في كل مرة: أفي كل عام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد المرة 3: لا، لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام موضحا مؤكدا: الحج مرة، الحج مرة، يعني في العمر، الحج مرة، فمن زاد يعني عن المرة فهو تطوع، فمن زاد فهو تطوع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيان وفي هذا الإيضاح وفي هذا الشرح الذي أكد لنا أن الحجة المفروضة على العباد وعلى المسلمين مرة واحدة، ومن زاد فهو تطوع. لا نزال أيها الإخوة الحجاج نتناول مسائل الحج وأحكام الحج وأعمال الحج ومناسك الحج، وقد عرضنا في درسين ماضيين، في الدرس الأول عرفنا الركن الأول من أركان الحج والذي لا يتم الحج إلا به، ولا يكون الشخص حاجا إلا بتلبسه، ذلك هو الإحرام. الإحرام بمعنى النية بدخول الحج، الإحرام والنية والتلبس بأعمال الحج كي يكون العبد حاجا. وتظهر النية بتلبسه إياها بقوله لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا إذا كان إحرامه بنية التمتع. أو يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، وهذا إن كان متلبسا بنية القران، النية التي نوى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أخبرنا فيها قوله أتاني آت من ربي، وأراد به جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك، وادي العقيق عند الميقات، قال صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا وكان قارنا حيث ساق الهدي معه من المدينة، قلد الهدي وأشعره وجلله واستأجر له من يرعاه ومن يعنى به وساقه من المدينة يسير حيث سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ مكة ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف في عرفة ثم دفع به إلى المنحر بمنى وفي يوم العيد بعد أن رمى الجمار نحر الهدي ونحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63 بدنا نحرها بيده الشريفة ثم وكل نحر بقية الهدي وكان عدده يعني الهدي 100 بدنة وكل الباقي لعلي رضي الله تعالى عنه حيث نحر سائرا 37 بدنا. لذلك أحرم صلى الله عليه وسلم قارنا. أما المفرد فينوي الحج ويقول لبيك اللهم حجا. وتكلمنا حول هذا الركن الأول، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق. ثم تعرضنا في درس البارحة للكلام على الركن الثاني من أركان الحج، ذلك هو الوقوف بعرفة. وجودك أيها الحاج في صعيد عرفات في اليوم 9 من شهر ذي الحجة ووقت الوقوف في عرفة يبدأ من بعد طلوع الشمس، يتوجه الناس من جميع الجهات ومن جميع النواحي، وخاصة من كان في منى يتجهون إلى صعيد عرفات ويبقون في عرفات إلى وقت غروب الشمس، وهذا هو الوقت الأفضل في الوقوف بعرفة. فمن قدم عرفة أو مر بعرفة أو حمل إلى عرفة أو مر بسماء عرفة في هذا الوقت من بعد طلوع الشمس في اليوم 9 إلى قبل طلوع الفجر يوم النحر يعني ليلة العيد، من أتى عرفة ودخل عرفة في هذا الوقت من بعد طلوع الشمس إلى قبل طلوع الفجر، فقد أدرك الوقوف بعرفة، فقد أدرك الوقوف بعرفة، لأن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر في المزدلفة وقال: يا رسول الله، أنا رجل قدمت من جبال طي، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، وقد أدركت معك الصلاة في المزدلفة، صلاة الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفة بليل أو نهار وصلى معنا هذه الصلاة، يعني في المزدلفة، فقد أدى وقضى حجه وأتم نفذا أدى حجه وأتم نفذا وقضى ما عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من بعد أو من بعد طلوع الشمس اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويستمر إلى وقت زوال الشمس، وإلى أن يصلي الناس الظهر والعصر في عرفة، ويستمر الوقوف إلى أن تغرب الشمس، ويبقى الوقوف مستمرا بعد غروب الشمس إلى قبل طلوع فجر يوم عرفة، قبل طلوع فجر العيد، قبل طلوع الفجر يوم العيد. كل ذلك موقف لعرفة. ومن لطف الله بالحجاج أن في هذه الأزمان وفي هذه الأيام يكون ثمة مرضى في المستشفيات حول مكة وحول عرفة، منهم من هو في المستشفى، وبعضهم يأتي وهو في بيته أو في قريب من مساكنهم، ما يتمكنون من الوقوف في نهار عرفة لانشغالهم بالمرض ولانشغالهم بأحوال الحجاج ولانشغالهم بما يعوقهم عن الوصول إلى عرفة نهار يوم عرفة في يوم التاسع من ذي الحجة. فهؤلاء عندما يصلوا إلى عرفة بالليل بعد المغرب بعد العشاء منتصف الليل إلى قبل طلوع الفجر يمرون بعرفة، يمرر بهم بعرفة، فإن من المرضى من يمرر بهم في الإسعافات، في الطائرات، في السيارات، كل ذلك من فضل الله عليهم، يعد قد وقفوا بعرفة، وشملهم أنهم حجوا مع الحجيج، وأنهم وقفوا بعرفة وأدوا منسك عرفة، كل ذلك من فضل الله تعالى على الحجاج. وهكذا المشتغلون بالحجاج، المساعدون للحجاج، الذين يقومون بخدمة الحجاج في نهار يوم عرفة قد لا يتمكنون. بل الآن هناك موضوع آخر عشية يوم عرفة، نهار يوم عرفة يأتي الحجيج ويريدون الدخول إلى عرفة لكن لا يتمكنون، لا يتمكنون لأن عرفة مزدحمة امتلأت، لا طريق يوصلك إلى داخل عرفة. فكثير من الحجاج يقفون منتظرين عند مداخل عرفة حتى إذا ما نفر الحجاج من عرفة بعد الغروب وتوجهوا إلى المزدلفة فتحت الطرق وتيسر لهم دخول عرفة ووصلوا عرفة بالليل ووقفوا بعرفة بليلا واستمروا إلى قبل طلوع الفجر. فهؤلاء إن شاء الله يعتبرون ممن وقف بعرفة، ووقوفهم بعرفة وقوف كامل صحيح إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم ضمن من شهد عرفة، من وقف بليل أو بالنهار. وثمة نقطة أخرى ينبغي لنا أن ننبه إليها، فإن بعض الحجاج يقدمون ولعدم وجود أماكن في داخل عرفة يخيمون على أطراف عرفة، خاصة من يخيم في وادي نمرة، وخاصة من يخيم في طرف مزدلفة ولا يدخل عرفة. فهؤلاء إذا لم يدخلوا عرفة بالنهار يمكنهم أن يدخلوها بالليل، لكن لو ما دخلوا عرفة واكتفوا بأماكنهم لا يعتبروا قد وقفوا بعرفة، لا يعتبروا قد أدوا منسك الوقوف بعرفة. فليتنبه الحجاج وليحرص، خاصة الذين لم يدخلوا عرفة في النهار لمانع ولحاجز ولعدم وجود مكان، فإنهم بإمكانهم أن يدخلوا إلى عرفة ليلا بعد أن يفيض الحجاج من عرفة إلى المزدلفة. هذا ما ينبغي أن ننبه إليه لأن لا يقع بعض الحجاج في الخطأ ولا يتمكنوا من الوقوف بعرفة، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. وقد عرفنا في درس البارحة ما ينبغي أن ينشغل به الحاج في هذا اليوم المبارك من الذكر ومن الدعاء ومن التعلق بالله ومن سؤال الله ومن التذلل بين يدي الله، فإن هذا اليوم يوم مبارك، يوم أشار إليه القرآن بقوله وشاهد ومشهود. هذا اليوم الذي يباهي الله فيه الملائكة، يباهي بكم أيها الحجاج، هذا اليوم الذي يشهد الله فيه ملائكته أنه قد غفر لكم، هذا اليوم الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير يوم طلعت فيه الشمس، وأنه أعظم يوم، وأنه ما رؤي يوم في الدنيا يغفر الله فيه ويكثر الله من عتق أرقابي ورقاب العباد وينجيهم ويخرجهم من النار ويدخلهم الجنة مثل هذا اليوم. فقابلوا هذا الفضل وهذا الإحسان بما ينبغي لكم أن تفعلوه. فإذا غربت الشمس في هذا اليوم تفيض من عرفات إلى المزدلفة، كما قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسجد الحرام، عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. واليوم إن شاء الله سنتكلم عن الركن الثالث من أركان الحج. الركن الثالث من أركان الحج الذي لا بد للحاج أن يفعله، ومن لم يفعل هذا الركن ولم يؤده لا يصح حجه ولا يقبل منه. فعلينا أن نحرص على أن نؤدي هذا الركن، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا به بقوله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق، فالطواف طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الحج هو الركن الثالث من أركان الحج، لا بد أن تؤديه أيها الحاج ما دمت قد أحرمت، وما دمت قد قصدت بيت الله لا بد أن تؤدي هذا الطواف. وهذا الطواف موضعه ومكانه بعد الوقوف بعرفة، بعد أن تفرغ من الوقوف بعرفة وتتجه إلى المزدلفة وتمر بمنى، عندها يلزمك الطواف ببيت الله، لا بد أن تطوف ببيت الله. والطواف يشترط له أن تكون طاهرا من الحدث والنجس، لا بد أن تكون طاهرا، تتوضأ وتغتسل إن كنت على جنابة أو غير ذلك، وتتوضأ ثم تأتي بيت الله وتطوف ببيت الله سبعة أشواط، تبدأ من الشوط، تبدأ الشوط الأول من عند الحجر الأسود من الركن الذي فيه الحجر الأسود، تستقبل بيت الله تطوف ببيت الله سبعة أشواط. هذا الطواف يسمى بطواف الإفاضة، لأنك تفيض من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات. ويسمى بطواف الزيارة، لأنك به تزور بيت الله. ويسمى بطواف الصدر، لأنك تصدر من منى وتتوجه إلى بيت الله. ويسمى بطواف الحج، لأنك تؤديه من أعمال الحج. لا بد من الطواف سبعا. يطوف الإنسان مستقبلا بيت الله، جاعلا بيت الله عن يساره، ويطوف حول بيت الله سبعة أشواط. فإن كان قادرا على الطواف طاف، وإن كان عاجزا طيف به، يحمل يوضع في عربية، يحمل على وسيلة، يطوف ببيت الله سبعة أشواط. إن كان معه طفل حمل الطفل وطاف به، وحمله للطفل أو حمله للمريض أو حمله للكبير، وطوافه به، يعتبر هذا الطواف له وللمريض وله وللمحمول وله وللطفل من تيسير الله جل وعلا. ولذلك ينبغي لك أيها الحاج أن تبادر بالطواف. ووقت الطواف يبدأ من بعد الإفاضة من عرفة، والمرور بالمزدلفة، ورمي الجمار بمنى. وإن لم تتمكن من رمي الجمار وحرصت على أن تطوف قبل، فلك أن تطوف إن كنت ذا عذر من بعد منتصف الليل ليلة العيد، تطوف ببيت الله سبعة أشواط. كل شوط يبدأ من أمام الحجر وينتهي عند الحجر. تطوف وأنت في خضوع وفي خشوع وفي تذلل وفي سؤال الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والقبول والرحمة. تطوف ببيت الله وأنت تشكر الله على ما يسر لك، وعلى من ما من عليك. تطوف ببيت الله طوافا خالصا لوجه الله، لا ترجو من ورائه إلا فضل الله ورحمة الله والقبول من الله. هذا الطواف هو طواف الحج، وهو الركن الثالث من أركان الحج. لا يقبل منك الحج إذا لم تطف هذا الطواف. ولذلك تبادر بالطواف وتحرص على أن تؤديه في هذا اليوم، يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أفاض من عرفة إلى المزدلفة، بقي في المزدلفة إلى أن صلى بها الفجر، وبقي في المزدلفة إلى أن أسفر جدا، ثم بعد ذلك دفع إلى منى، فلما وصل منى رمى جمرة العقبة الكبرى، رمى جمرة العقبة الجمرة الكبرى، ثم بعد ذلك توجه إلى المنحر ونحر هديه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاء واغتسل وغير ثيابه ولبس رداءه وإزاره، ثم توجه إلى مكة وطاف ببيت الله ضحى يوم العيد، وهذا هو أفضل أوقات الطواف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما يخشى من الزحام ولما يخشى من الصعوبة مع تكدس الناس وعدم القدرة على الطواف وعدم تمكين الناس من الطواف لما يكون من الشدة، لك أن تبادر وأن تطوف من بعد منتصف الليل، خصوصا إذا كنت ذا عذر وكان معك من أهل الأعذار كالنساء والأطفال، ولك أن تؤخر الطواف إلى بعد الزوال إلى عشية يوم العيد إلى الليل لا بأس، فإن وقت الطواف الأفضل في الضحى والباقي وقت جائز لك أن تطوف ببيت الله تؤدي هذا الركن المطلوب منك، الركن الثالث من أركان الحج. ولو طفت وأنت بثياب الإحرام لا بأس، لكن الأولى والأكمل والأفضل أن تغتسل وتغير ملابس الإحرام وتلبس أفضل ما عندك من الثياب، ولا بأس أن تتطيب ثم تأتي إلى بيت الله لتؤدي شعيرة طواف الحج وأنت في كامل هيئتك، ولا بأس أن تتطيب، فإن الطيب بعد التحلل الأول يجوز لك استخدامه، والتحلل الأول إنما يكون بعد الوقوف بالمزدلفة والوصول إلى منى ورمي الجمار، رمي الجمار، لأنك إن فعلت اثنين من ثلاثة أشياء جاز لك أن تطوف، جاز لك أن تتحلل التحلل الأول. والتحلل الأول يكون بالرمي وبالحلق أو التقصير، تكون تحللت التحلل الأول. هذا هو الركن الثالث، ولا بد من أداء الطواف لكل من أحرم بالحج ولكل من تلبس بالحج ولكل من أدى مناسك الحج. أما أهل الأعذار المرضى، من كان في المستشفى، من كان في العناية، من كان عاجزا غير قادر أن يطوف، فإنه يمكنه أن يطوف محمولا، يمكنه أن يؤخر الطواف إلى أن يطيب، إلى أن يحس ويشعر بالصحة والعافية. وأما الركن الرابع، الركن الرابع من أركان الحج وهو آخر الأركان. الركن الرابع أيها الإخوة الحجاج هو السعي بين الصفا والمروة. الله تعالى يقول في شأن السعي: إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا ما جاء في القرآن في شأن الصفا والمروة، وهذا ما جاء في شأن الصفا والمروة. والصفا والمروة جبلان في مكة، أحدهما قريب من الكعبة والآخر ليس ببعيد. هذان الجبلان بينهما واد شرع للحجاج وللعمار السعي بينهما، وقصة السعي معلومة. ذلك لما هاجر إبراهيم إلى مكة وأتى بابنه وأتى بهاجر أم إسماعيل وأسكنهما بمكة، ثم تركهما بمكة ورجع إلى الشام، وبقي وقد سألت هاجر إبراهيم: لمن تتركنا؟ الله أمرك؟ قال: نعم. قالت: فلن يضيعنا الله. وبقوا في ذلك المكان الموحش حتى نفد ما عندهم من الطعام والشراب، واحتاجوا إلى الماء. في قصة مشهورة، إلى أن يسر الله لهم وفجر لهم بئر زمزم، وبقوه في ذلك المكان. وفي قصة تفجير البئر احتاجت هاجر إلى البحث عن الماء، فكانت تذهب وتصعد على الصفا وتنظر علها تجد أثرا للماء، ولا ترى شيء، ثم تهبط وتذهب إلى الجبل الآخر جبل المروة وتنظر حتى يسر الله لهم وفرج الله أمرهم وأجري لهم ماء زمزم. فكان هذا هو الفعل الذي فعلته هاجر، جعله الله سبحانه وتعالى شعارا وشعيرا وعملا يفعله الحجاج تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله تعالى أن يجعل السعي من شعائر الحج. فقال سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن عليه إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وأصبح هذا العمل يفعله كل الحجاج وكل العمار يتذكرون فيه هذه النعمة التي أنعم الله بها على من جاء ليؤدي هذه المناسك، أن وفر له الماء، أن وفر له الطعام، أن وفر له الشراب بعد عناء مرت به هاجر أم إسماعيل. هذا هو الموجب لجعل السعي ركنا من أركان الحج، يفعله الحجاج حتى يتذكروا قصة أمر الحج وقصة بناء الكعبة وقصة الإقامة بمكة وقصة فضل الله تعالى على عباده الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه، وأن علينا أن لا يغيب عنا أن السعي بين الصفا والمروة هو الركن الرابع من أركان الحج. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. وقت في وقت، ايش السؤال؟ ان بقي اهلك في مكة تعمل كعمل اهل مكة، اما اذا هجرت المدينة تكون مثل المهاجرين الذين جاءوا الى المدينة في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل عمل اهل المدينة. كل واحد منكم عليه هدي، يقول هو وزوجته، الزوج عليه هدي والمرأة عليها هدي، عليه لا بأس أن تحج عنه إذا حججت عن نفسك أولا، لا بأس أن تشد عليك نفقتك لأن الحزام هذا هو موضع النفقة، أو أن تشد به إزارك، ما في بأس. إن كانت النفقة ما تكفيك فإن الله سبحانه وتعالى ألزمك بالهدي، قال فمن تمتع إلى العمرة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. إذا أنت الصوم هو المطلوب منك، تصوم 10 أيام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، والسلام عليكم.